بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء التاسع من الكتاب المسموع الجواهر المهدات في أحكام الطهارة والصلاة في القبلة. المسألة 74. يجب على المصلي استقبال القبلة في الصلاة، وهي عبارة عن عين الكعبة لمن يشهدها، وجهتها لغيره. المسألة 75. يجوز التعويل على قبلة البلد التي بنيت عليها مساجدها ودفنت أمواتها ما لم يعلم الغلط فيها. المسألة 76. لو كان في بر أو بحر واشتبهت عليه القبلة عول على الأمارات الموجبة لظن القبلة من النجوم وطلوع الشمس والقمر عند غروبهما ونحوهما مما يفيده ظنا بذلك. ولو خفيت الأمارات اجتهد وتحرى ما يؤدي إليه ظنه وعمل عليه، وإن تعذر عليه ذلك صلى إلى أي جهة شاء. المسألة 77. الأعمى يقلد البصير في أمر القبلة بشرط أن يفيده قوله الظن، سواء كان البصير عدلا أم لا. المسألة 78. من صلى معتمدا على الظن ثم تبين له الانحراف عن جهة القبلة ففي المسألة صور: الأولى أن يكون تبين الانحراف في أثناء الصلاة مع كون انحرافه لم يبلغ إلى محض اليمين أو الشمال أو إلى ما خرج منهما إلى دبر القبلة، والحكم فيها أنه يعتدل إلى القبلة الصحيحة ويكمل الصلاة. الصورة الثانية نفس الصورة السابقة، ولكن مع بلوغ الانحراف إلى محض اليمين أو الشمال أو إلى ما خرج منهما إلى دبر القبلة فيجب عليه إعادة الصلاة. الصورة الثالثة أن يكون تبين الانحراف أو تبين الانحراف إنما وقع بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يعيد في الوقت خاصة لا في خارجه. إذا تبين الانحراف إلى محض اليمين أو الشمال أو ما خرج عنهما إلى دبر القبلة، والأحوط وجوب القضاء على المستدبر في هذه الصورة. الصورة الرابعة نفس الصورة السابقة، ولكن لم يبلغ الانحراف إلى محض اليمين أو الشمال، فإنه لا إعادة عليه في الوقت ولا في خارجه في الأذان والإقامة. المسألة 79. الأذان والإقامة مستحبان مؤكدان في الصلاة اليومية على الأظهر، وإن كانت الإقامة أأكد، بل ربما ظهر من الأخبار ما يشعر بالوجوب فيها وهو محمول على تأكد الاستحباب. ويستحب أن يكون كل من الأذان والإقامة على طهارة، وهو في الإقامة أأكد، إذ لم يرخص في الإتيان بها دون ذلك، وأن يكون قائما مستقبل القبلة وهو في الإقامة أأكد كما تقدم. المسألة 80. يستحب الترتيل في الأذان بالتأني فيه وإطالة الوقوف، ويستحب الحذر في الإقامة وهو الإسراع فيها، ويكره الكلام في خلالهما، ويكره الكلام بعد الإقامة كراهة مؤكدة. وقيل بالتحريم استنادا إلى بعض الأخبار، إلا أن موردها الجماعة، فإنها دلت على تحريم الكلام لأهل المسجد بعد الإقامة إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو نحوه، وحينئذ فالاستناد إليها في عموم التحريم حتى للمنفرد ليس في محله. وقد وردت الرخصة بالاكتفاء بسماعهما عن الإتيان بهما ما لم يتكلم في صلاة الجماعة. المسألة 81، يسقط الأذان والإقامة في صور. الصورة الأولى، لو صليت جماعة في مسجد ثم بعد فراغها أتت جماعة أخرى جاز لهم الصلاة جماعة على الأظهر مكتفين بأذان الأولى وإقامتها. الصورة الثانية، يجتزئ المنفرد لو دخل ولم تتفرق الصفوف كملا بل كان الباقي أكثرهم، ولو أذن وأقام أيضا فلا بأس. الصورة الثالثة، يسقط الأذان أيضا لو جمع بين الصلاتين في وقت واحد ولم يفصل بينهما بنافلة، ومنه يوم الجمعة لعدم النافلة في ذلك الوقت، ويسقط أيضا في الجمع بين الظهرين في عرفات وبين العشاءين في المزدلفة. والسقوط في مواضع الجمع عزيمة فيحرم الإتيان بهما به. المسألة 82، من نسي الأذان والإقامة في صلاته استحب له الرجوع لهما متى ذكر ما لم يركع، فإذا ركع مضى في صلاته، ويتأكد الرجوع لهما معا ما لم يقرأ. المسألة 83، يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو جلسة أو سجدة أو تسبيح أو عد الخطوة. المسألة 84، صفة الأذان هي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وصفة الإقامة أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.